متأكدة يعني خلاص نويتي تمشي وتهجري؟ طب فكري مين اللي قالك انك انتي هتقدري تنسيني بعد الحب ده؟ متأكدة يعني خلاص نويتي تمشي وتهجري؟ طب فكري مين اللي قالك انك انت هتقدري تنسيني بعد الحب ده؟ ترجمة